يا ليلي يا ليلي يا الصبر طيب الصبر طيب مليح بس الأسى بيضر الصبر طيب مليح بس الأسى بيضر والحرف لعوج ومشي الرد بيضر وصفه من قلب الدوا حندن وصبر ومر الصبر طيب الصبر طيب مليح بس الأسى بيضر والحرف لعوج ومشي الرد بيضر وصفهم لقلب الدوا حنضل وصبر ومر انا دقتهم كلهم لقيت الحلو فيهم مر يا داخل الكرم خش الكرم شق ومر تلقى الحلو جنبه المر الحلو خده منه والمر سيبه مر يا داخل الكرم خش الكرم شق ومر تلاقي الحلو جنبه المر الحلو خده منه والمر سيبه مر بإيدي سقيت العسل بإيده سقاني المر بإيدي سقيت العسل بإيده سقاني المر أوسك يا قلبي تغيب عنه عام ولا اتنين ورجعت على مر أوسك يا قلبي تغيب عنه عام ولا اتنين ورجعت على مر زلقيته يا قلبي على العهد القديم حبك ابقى شيل العين وحطه مطرح الحبة يبقى جدع زين ينفع في الزمان المر الصبر طيب يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل الصبر طيب الصبر طيب مليح بس الأسى بيضر والحرف لغوج ومشي الرد بيضر وصفهم لقلب الدوا حندل وصبر مر، انا لقيتهم كلهم، لقيت الحلو فيهم مر. الصبر طيب، الصبر طيب مليح، بس الأسى بيدور. والحرف لعوج ومشي الراضي بيدور. وصفهم لقلبي الدواء حنضن وصبر ومر، انا دقتهم كلهم لقيت الحلو فيهم مر. يا دخل الكرم خش الكرم شق ومر، تلقى الحلو جنبه المر، الحلو خده منه والمر سيبه مر. الكرم خش الكرم شق ومر، تلقى الحلو جنبه المر، الحلو خده منه والمر سيبه مر. بإيدي سقيته العسل، بإيده سقاني المر. اوسك يا قلبي اهتغي بقى النعام، ولا اتنين ورجحت على مر. اوسك يا قلبي اهتغي بقى النعام، ولا اتنين ورجحت على مر. اوسك يا قلبي تغيب عن نغام، ولا اتنين ورجحت على مر. اوسك يا قلبي تغيب عن نغام، ولا اتنين ورجحت على مر. اذا لقيته يا قلبي على عهد القديم حبك، يبقى شيل العين وحط مطرح الحبة، يبقى جدع الزين ينفع في الزمان المر. الصبر طيب مليح، بس الأسى بيضر. الصبر طيب مليح، بس الأسى بيضر. والحرف لعوج ومشي الراضي بيضر. وصفهم لقلب الدوا حندل وصبر ومر. انا دقتهم كلهم لقيت الحلو فيهم مر. خش الكرم شق ومر تلقى الحلو جنبه المر الحلو خده منه والمر سيبه مر. يا داخل الكرم خش الكرم شق مر تلاقي الحلو جنبه المر الحلو خده منه والمر سيبه مر. بإيدي سقيته العسل بإيده سقاني المر عوسك يا قلبي تغيب عنه عام ولا اتنين ورجحت على مر. إذا لقيته يا قلب على عهد القديم حبك يبقى شيل العين وحطه مطرح الحبة يبقى جدع زين ينفع في الزمان اللي